بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أما بعد، فإن نستقبل في أيامنا القريبة القادمة يوما عظيما من أيام الله الفاضلة، يوما خصه الله عز وجل بمزيد فضل ورفيع مكانة، فهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، لأن هذا اليوم الذي هو موضوع حديثنا حدث فيه حدث عظيم، فيه عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، ففيه أهلك الله عز وجل أشد أهل الأرض طغيانا، وأعظمهم إجراما، وأكبرهم عتوا واستكبارا. أهلك فيه سبحانه وتعالى الطاغية المستكبر فرعون وقومه، أهلكهم في لحظة واحدة هلاك نفس واحدة، أهلكهم أجمعين بالغرق. فكان هذا الهلاك الذي فيه الخلاص من شر فرعون وعتوه ما يستوجب شكر المنعم على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. فكان من موسى عليه السلام أن صامه شكراً لله، ثم مضت سنة أن يصام هذا اليوم شكراً لله سبحانه وتعالى، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ونستقبل هذا اليوم في أيامنا القريبة القادمة. ولهذا من الحسن أن يستذكر المرء عظم هذا الحدث الذي حصل في هذا اليوم والذي ترتب عليه هذا الصيام، شكراً لله سبحانه وتعالى. ورتب على هذا الصيام في شرعنا كما سيأتي البيان أن صيامه يكفر سنة، وهذا فضل عظيم خص به صيام هذا اليوم شكراً لله سبحانه وتعالى. ولهذا من الحسن أن يستذكر المرء هذا الحدث حتى تعظم في نفسه هذه النعمة، ويدرك عظم هذه المنة الجسيمة العظيمة التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فرعون، وما أدراك ما فرعون، ذكر في القرآن باسمه أكثر من 40 مرة، وفي كل هذه المواطن يذكر فيها عتوه وظلمه وتكبره وإسرافه وإفساده في الأرض وإجرامه، ذكر تفاصيل كثيرة عن الطغيان والظلم والعتو والاستكبار والتمرد والعناد الذي كان صفة له. بلغ به الطغيان أن قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وأن قال لهم: أنا ربكم الأعلى، وأن قال: وما رب العالمين، إلى غير ذلك من كلمات الكفر والطغيان والإلحاد والتمرد والاستخفاف بقومه. يرى آيات الله العظيمة الدالة على تفرده وحدانيته سبحانه وتعالى فلا يزداد إلا عتوا، مع أنه في قرارة نفسه يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. موسى عليه السلام قال له كما في أواخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني في قرارة نفسك تعلم. لكن من شدة الطغيان والعتو والتكبر يجحد ذلك ويدعي تلك الدعاوى الفجة الخطيرة، مستكبرا على الحق، متعاليا عليه، جاحدا ربوبية الله، جاحدا استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، مستخفا بعقول قومه الذين أطاعوه في هذا الاستخفاف، فكان بهذه الطاعة هلاكهم معه. لما أراد الله عز وجل هلاك هذا الطاغية أهلكه هلاكا عجيبا فيه عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين، حيث إن الله عز وجل أذن لنبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام أن يسري بعباده ليلا، وأخبره أنه متبع وأن فرعون سيتبعه وسيلحقه. فخرج موسى عليه السلام إلى جهة البحر الأحمر، وعلم فرعون بخروج موسى ومن معه، فأمر أن يحشر له الناس وأن يجمع له أتباعه من المدائن ومن الأماكن المتفرقة. فلما اجتمعوا وحشدت الحشود واجتمعت الجنود انطلق بجنوده وعتاده في أثر موسى ومن معه. لما بلغ موسى البحر وتراءى الجمعان، تراءى الجمعان، جمع موسى القليل الذي لا عتاد معه ولا سلاح، وجمع فرعون الكبير أو الكثير مع العتاد الكثير والسلاح وكثرة العدد. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، العدو وصل والبحر أمامنا، إن خضنا البحر غرقنا والعدو خلفنا، إن وقفنا أدركنا، إنا لمدركون، فأين المفر؟ البحر أمامنا والعدو وصل خلفنا. قال موسى عليه السلام كلمة عظيمة فيها الإيمان والتوكل والثقة بالله عز وجل والإيمان بعظيم موعوده، قال: كلا إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. فهذا توكل عظيم وثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اقترب موسى عليه السلام من البحر، وثقته بالله عظيمة وتوكله على الله عظيم، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر، أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، فضربه بعصاه فانفلق البحر عن 12 طريقا، وصارت أرض البحر أرضا يبسا في نفس اللحظة التي ضرب فيها البحر، لا وحل فيها ولا زلق، وصار أيضا الماء السيال واقفا بين هذه الطرق وقوف الجبال، وهذه آية باهرة. فمضى موسى عليه السلام ومن معه في هذه الطرق، وعن يمينه وعن شماله الماء واقف وقوف الجبال، والأرض تحتهم يبس، فمضى ومن معه حتى تكامل عليه السلام وقومه خارجين من البحر من جهة الأخرى، فتبعه فرعون مع هذه الدروب والطرق التي في البحر، حتى تكامل فرعون ومن معه من جنود وعتاد، تكاملوا في هذه الطرق، لم يبقى منهم ولا واحد في الخارج، وتكامل موسى ومن معه خروجا، فأمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، فهلك هو ومن معه هلاك نفس واحدة، هلك بما كان يفخر به، كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحت، فأهلكه الله عز وجل غرقا بالماء ومن معه. فهذه آية عظيمة عجيبة حصلت في هذا اليوم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، أدرك موسى عليه السلام عظيم النعمة وجزيل المنة وكبير العطية، فصامه عليه السلام شكرا لله. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، والحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام، صامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله وأمر بصيامه، وأمر عليه الصلاة والسلام بصيامه. إذن ارتبط هذا الصيام ليوم عاشوراء بهذا الحدث الذي حصل في ذلك اليوم، فيصام من كل سنة شكرا لله سبحانه وتعالى، وصيامه مستحب، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، لكن يستحب للمسلم أن يحرص على صيامه أشد الحرص إدراكا للفضيلة العظيمة التي تترتب على صيامه، ألا وهي ما فيه من التكفير للذنوب والغفران. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله. قطعا المراد بالتكثير هنا للذنوب ما دون الكبائر، لأن هناك أعمالا في الشرع أعظم من صيام عاشوراء منها صيام رمضان، ومنها صلاة الجمعة، ومنها الصلوات الخمس. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر. فعلم بذلك أن الكبائر لا بد فيها من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يراد بذلك صغائر الذنوب، أي الذنوب التي دون الكبائر. هنا أمر مهم يتعلق بهذا الحديث، نبه عليه بعض أهل العلم حتى لا يغتر بعض الجهال. وفعلا يحصل أحيانا بسبب سوء الفهم يحصل شيء من الاغترار. يقول ابن القيم رحمه الله: كاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة. قال: حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر الصوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. وقال رحمه الله: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير الأعمال للسيئات بحسب كماله أي الإيمان ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه أي المسلم دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. يقول رحمه الله: ويا للعجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشرط موقوف على انتفاء الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي وروحه ولم يوفي حقه ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفس فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلوبهم بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ وهذا تنبيه من ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن المسلم يجمع في عبادته وطاعته سواء في صيام عاشوراء أو غيره من الطاعات، يجمع بين الإحسان والمخافة، يحسن في العمل ويجتهد في تكميله وفي الوقت نفسه يخاف ألا يقبل، لا يغتر ولا يعجب بعمله، مثل ما قال الله في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. المقصود بخائفة أي من عدم القبول، كما جاء الحديث مفسرا الآية أو مفسرا الآية بذلك، والحديث في مسند أحمد حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فيما يتعلق بصيام هذا اليوم، جاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يصام معه يوم قبله. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، أي العام القادم، لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فيصام يومان، يوم التاسع من أجل المخالفة لليهود، ويوم العاشر من أجل إدراك الفضيلة، فضيلة هذا اليوم العظيم. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يتعلق بفضل يوم عاشوراء أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والحديث في صحيح مسلم. وفي الحديث نفسه هو حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فعرفة يكفر سنتين، وعاشوراء يكفر سنة. فإن قيل: لما كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب على ذلك: قيل فيه وجهان. أحدهما أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء. الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء، فضعف ببركات هدي المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الله عز وجل وله الحكمة البالغة جل في علاه ابتلى في يوم عاشوراء، وتحديدا سنة 61 بعد الهجرة، عبدا من عباده ووليا من أوليائه ورجلا عظيما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ابتلاه جل وعلا ابتلاء عظيما بأن قتل في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم، قتل مظلوما شهيدا في سبيل الله. وهذه الشهادة رفعة له عند الله عز وجل وعلو في منزلته ومقامه، أعني الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وكان قتله ظلما وعدوانا وتعديا، وكان رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. والذي ندين الله عز وجل به ونعتقده أنه قتل شهيدا وقتل ظلما، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة في جنات النعيم. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام عنه وعن أخيه الحسن: سيد شباب أهل الجنة. كان هذا القتل فيه ابتلاء ومحنة وتمحيص، ولهذا تفرق الناس من بعد ذلك القتل الذي حصل له إلى طرائق ما بين غال متجاوز لحد الله، وبين جاف غير مبال بمكانة أولياء الله وأصفياء، وبين أهل التوسط والاعتدال أهل السنة والجماعة، أهل الوسطية بلا تفريط ولا إفراط ولا غلو ولا جفاء. أما طائفة من الناس فتحول عندهم يوم عاشوراء من كل عام إلى يوم مناحة نياحة ومأتم يمارسون فيه أعمالا لا ترضي الله وليست هي من دينه، بل جاء الشرع بتحريمها ومنعها من النياحة ولطم الخدود شق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قد قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جهر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فبدل أن يكون يوم عاشوراء يوم صيام وشكر لله، تحول عند هؤلاء إلى يوم نياحة ومأتم تمارس فيه أعمال مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قابل هؤلاء القوم أقوام آخرون عاملوا أهل البيت بالجفاء والتنقص والاحتقار وعدم معرفة أقدارهم، وهم الناصبة الذين ناصبوا آل البيت العداء، فجعلوا ذلك اليوم يوم فرح يوسعون فيه على أنفسهم باللباس بالأطعمة بالحلوى بالزينة. وهذه طريقة مقابلة للطريقة الأولى مضادة لها، فالأولون غلاة وهؤلاء جفاة، ولا أعلم لأهل هذه الطريقة وجودا في هذا الزمان. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، وهي الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة، بأن مضوا على السنة التي أرشدهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يصومونه شكرا لله تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويعتقدون أن ما حدث للحسين في ذلك اليوم يعد ظلما وعدوانا، وأن الحسين مات شهيدا في سبيل الله، وهذه الشهادة ترفع درجاته ومنازله عند الله سبحانه وتعالى. فهي عقيدة فيها التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ينبغي على كل مسلم أن يدرك عظيم شأن هذا اليوم، وأن يحسن استقباله والتهيؤ له لينال عظيم موعود الله سبحانه وتعالى فيه، يقبل على هذه الطاعة العظيمة مجتهدا في تكميلها وتتميمها. لأنه ينبغي أن نعلم أن الناس في صيامهم يتفاوتون، كما أنهم في صلاتهم يتفاوتون، وكما أنهم في عموم طاعاتهم يتفاوتون. ولهذا ينبغي على المرء الصائم لعاشوراء أن يحرص على تكميل هذا اليوم وتتميم صيامه حتى يعظم أجره فيه ويعظم ثوابه. وقد جاء في حديث ثابت أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام وعن غيره من الطاعات، قيل له في الصيام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: أكثرهم لله ذكرا. إذن تتميم الصيام بالإكثار من الذكر فيه، وأيضا تجنب الصخب، فلا يصخب إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. في الحديث الآخر قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله، وفي الوقت نفسه يحرص على تكميل هذا الصيام